الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له ورفع درجته في عليين: ومنها مشروعية التيمم، وأن سببه أحد أمرين: إما عدم الماء لقوله فلم تجدوا ماء، أو التضرر باستعماله لقوله وإن كنتم مرضى. فكل ضرر يعتري العبد إذا استعمل الماء فإنه يسوغ له العدول إلى التيمم. وأنواع الضرر كثيرة، وأما ذكر السفر فلأنه مظنة الحاجة إلى التيمم لفقد الماء كتقييد الرهن في السفر، لا لأن السفر وحده مسوغ للتيمم كما ظنه بعض الناس، وهو مناف لقوله فلم تجدوا ماء. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه من الفوائد التي يذكرها رحمه الله مستنبطة من آية الطهارة في سورة المائدة، ويذكر رحمه الله فوائد كثيرة جدا فيما يأتي، كلها تتعلق بالتيمم، أخذا من قول الله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فذكر رحمه الله أن هذا القدر من الآية فيه فوائد كثيرة، منها مشروعية التيمم وذكر سببه، لأن الأصل ألا يصار إلى التيمم ابتداء، بل لا يصار إليه إلا إذا وجد السبب، لأن الأصل كما تقدم في الطهارة أنها بالماء، فلا ينتقل إلى البدل أو البديل مع وجود الأصل، فالأصل هو الطهارة بالماء، فلا ينتقل إلى الطهارة بالتراب والتيمم مع وجود الماء. فالآية جاء فيها بيان السبب الذي يجوز مع وجوده أن ينتقل، أو يسرع مع وجوده أن ينتقل المرء إلى التيمم. والسبب كما ذكر الشيخ أمران، كلاهما ذكر في الآية. الأول ألا يجد الماء، فإن لم تجدوا ماء، كما قال الله سبحانه وتعالى: فلم تجدوا ماء. فإذا لم يجد الماء انتقل إلى التيمم، سواء لم يجد الماء حقيقة أو لم يجده حكما، فكلاهما تتناوله الآية. فإن لم تجدوا ماء، أي لم تجدوا ماء حقيقة، لا يوجد مكان في المكان ماء، فيلجأ إلى التيمم. وكلمة لم تجدوا هذه تفيد التحري، لا بد أن يتحرى ويبحث ويسأل، لا يصير إلى التيمم مباشرة إلا بعد أن لم يجد، وذلك بعد التحري. فإذا فعلا لم يجد الماء بعد التحري ينتقل إلى التيمم. كذلك تتناول الآية إذا لم يجد الماء حكما، ومعنى لم يجد الماء حكما يكون الماء موجود لكنه في حكم غير الموجود، يكون الماء موجودا ولكنه في حكم غير الموجود. مثلا يكون الماء موجودا لكن يباع بثمن غالي جدا ولا يستطيع على دفع هذا المال، لا يستطيع على أن يدفع هذا المال أو يرهقه إرهاقا شديدا أن يدفع هذا المال، فينتقل إلى التيمم. كذلك مثال لوجوده حكما أن يكون معه مثلا في طريق سفره ماء، لكن الماء لا يكفي إلا لشرابه وصنع طعامه، فإذا استعمله في الوضوء تضرر وتضرر من معه من الرفقة، فالماء هنا يعتبر غير موجود حكما مع أن الماء معهم لكنه غير موجود حكما. فإذا قوله سبحانه وتعالى ولم تجدوا ماء أي حقيقة أو حكما، لم تجدوا ماء حقيقة أو حكما. السبب الثاني المبيح للتيمم المرض، والمرض سواء كان متضررا بالماء، إذا سواء كان المرض يتضرر بالماء، فإذا كان مرضا إن استعمل الماء تضرر فينتقل إلى التيمم دفعا للضرر، كما قال عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. أو كان لا يتضرر بالماء لكن لمرضه ما يستطيع لو استعمل الماء ما يضره، لكنه لمرضه ما يستطيع أن يستعمل الماء، مثل أن يكون مريضا لا يستطيع مثلا أن يتحرك ولو استعمل الماء لا يضره لكن ما يستطيع أن يتحرك ولا عنده من يعينه على حركة الوضوء، فينتقل إلى التيمم. على كل حال في الجملة الذي يبيح التيمم أمران، الأول أن لا يجد الماء، والثاني أن يكون مريضا. ولهذا يقول الشيخ وأن سببه أحد أمرين، إما عدم الماء كما قدمت حقيقة أو حكما، أو التضرر باستعماله لقوله وإن كنتم مرضى. قوله وإن كنتم مرضى يشمل ما أشار الشيخ رحمه الله إليه والتضرر باستعمال الماء، ويشمل أيضا الصورة التي أشرت إليها وهي أنه لا يتضرر باستعمال الماء لكنه لمرضه لا يستطيع أن يستعمل الماء، فهو حينئذ معذور وله ويباح له أن ينتقل إلى التيمم. قال فكل ضرر يعتري العبد إذا استعمل الماء فإنه يسوغ له العدول إلى التيمم. العدول إلى التيمم هو عدول إلى البديل، والبديل لا يعدل إليه مع وجود المبدل أو التمكن من المبدل، فلا يسوغ التيمم إلا بهذين الأمرين، أن لا يجد الماء أو أن يكون مريضا. قال وأنواع الضرر كثيرة. قال وأما ذكر السفر في الآية الكريمة، قال الله وإن كنتم مرضى أو على سفر. قال وأما ذكر السفر فلأنه مظنة الحاجة إلى التيمم، ما دام المرء في المدينة أو في بلدته الغالب أن الماء موجود، لكن السفر هو الذي يمر فيه المسافر خاصة في الأزمنة الأولى، يمر في مناطق لا يجد الماء، فلأنه مظنة الحاجة إلى التيمم لفقد الماء قيد. فإذا التقييد في الآية بالسفر لا يعني أن التيمم لا يكون إلا في السفر. مثله تماما يقول الشيخ كتقييد الرهن، وإن كنتم على سفر قال فرهان مقبوضة أولها، فلم تجدوا كاتبا. نعم، وإن كنتم على سفر فلم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. ذكر السفر هنا لا لأن الرهان المقبوضة لا تكون إلا في السفر، لكنه من لكونه هو الغالب الذي يحتاج إليه في هذا الأمر. قال كتقييد الرهن في السفر، لا لأن السفر وحده مسوغ للتيمم كما ظنه بعض الناس، وهو مناف لقوله فلم تجدوا ماء. فلم تجدوا ماء عامة في السفر وفي غيره، فلم تجدوا ماء عامة في السفر وفي غير السفر. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض سواء كان له غبار أم لا، إذا كان طيبا غير خبيث، والخبيث هو النجس في هذا الموضع. قال الشيخ: ومنها أن التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض، بكل ما تصاعد على وجه الأرض، لأن الله قال فتيمموا صعيدا طيبا، فكل ما تصاعد على وجه الأرض سواء كان له غبار أم لا، لكن بهذا القيد أن يكون طيبا أي غير خبيث، والخبيث هو النجس. فإذا كانت البقعة التي يريد أن يتيمم فيها نجسة ليس له أن يتيمم لنجاستها، لأن الله قال صعيدا طيبا. يقول الشيخ رحمه الله: سواء كان له غبار أم لا، سواء كان له غبار أم لا، كما ذكر رحمه الله، لكن إن كان له غبار فهو أولى لدلالة الآية، إن كان له غبار فهو أولى لدلالة الآية، لأن الله عز وجل قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ماذا منه، فهذا يدل أن اليد يعلق فيها شيء منه، يمسح به الوجه وتمسح بها اليدين، فقوله من يفيد هذا المعنى، وهو أنه إن وجد الغبار فهو أولى، لكن إن لم يوجد فمثل فكان في طريقه الأرض كلها صفا ليس حجارة مثلا أو أرض جبلية مثلا أو سباخ أو طين مثلا، كانت الأرض ممطورة وليس فيها غبار ولا كلها طين مبلولة بالماء، يتيمم يضرب عليه ويتم صعيدا طيبا، هذا يتناوله، لكن إن كان الأرض لها غبار فهي أولى، لكن إن لم يتيسر تراب له غبار فالتيمم بكل ما مثل ما قال الشيخ ما تصاعد على وجه الأرض، كل ما تصاعد على وجهه سواء كان له غبار أو ليس له غبار، لكن بهذا الشرط أن يكون طيبا أي غير خبيث، ومعنى غير خبيث أي غير نجس. قال رحمه الله: ومنها أن التيمم خاص بعضوين بالوجه واليدين، وأن اليدين عند الإطلاق وعدم التقييد هما الكفان كما في آية السرقة، وإذا قيدت كما في آية الوضوء إلى المرفقين تقيدت بذلك. ومنها أي فوائد هذه الآية أن التيمم خاص بعضوين بالوجه واليدين، لأن الله قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فأفاد أن الذي يمسح في التيمم هو الوجه واليدان، ليس الذي يمسح كل أعضاء الطهارة التي تكون في الوضوء، فالرجلان لا تمسح والرأس لا يمسح واليد إلى الذراع لا تمسح، فاللا خاص بهذين العضوين الوجه واليدين. قال الشيخ واليدان عند الإطلاق وعدم التقييد هما الكفان من أطراف الأصابع إلى الرسم, هذا هو الذي يمسح ليس إلى الذراع, لا يشمل الذراع, لا يشمل إلى المرفقين. وبعض طرق الحديث, حديث عمار بن ياسر سيأتي الإشارة إليه, بعض طرقه فيه أن المسح إلى المرفق لكنه ضعيف غير ثابت, والثابت هو المسح على اليدين الذي هو من الأصابع إلى الكف. قال بالوجه بعضوين بالوجه واليدين, وأن اليدين عند الإطلاق وعدم التقييد هما الكفان كما في آية السرقة, فاقطعوا أيديهما, تقطع يد السارق من الرسم ليس من المرفق. وإذا قيدت اليد فهي بحسب ما قيدت به, مثل ما مر معنا في الطهارة قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق, وقيدت هنا إلى المرافق, فالغسل في الوضوء يكون إلى المرفق مع شمول أيضا كما تقدم المرفق بالغسل. والصفة صفة التيمم أن يضرب بيده أو بيديه باطن يديه, يضرب بهما الأرض, يضرب بهما الأرض, لا يضعهما هكذا وضعا على الأرض, وإنما يضرب بهما الأرض ضربة واحدة ضربة واحدة, ويمسح وجهه وكفيه, يمسح وجهه وكفيه بالضربة الواحدة. والضربتين جاءت في بعض روايات حديث عمار, وجاءت أيضا فيها حديث لكن معلولة كما نبه أهل العلم. فالسنة الثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن اليد تضرب ضربة واحدة على الأرض ثم يمسح وجهه, وبعد وجهه يمسح كفيه, ويكون بهذا أنهى الوضوء, أنهى التيمم. ويشرع له ما يشرع في الوضوء, هذا نبه عليه أهل العلم ومهم الإشارة إليه, يشرع له ما يشرع في الوضوء لأن البدل يأخذ حكم المبدل, فيسمي في أوله عندما يريد أن يتيمم يقول بسم الله ثم يضرب بيده الأرض, فيسمي في أوله يقول بسم الله ثم يضرب بيده الأرض ويتيمم, وإذا انتهى يقول أيضا ما ثبت في السنة قوله بعد الوضوء, يقول ما ثبت في السنة ما ثبت السنة قوله بعد, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد رسول الله, ما اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين, يقول ذلك بعد التيمم لأن التيمم بدل, فيكون فيه ما يكون في المبدل من السنن, فيسمى في أوله, و أيضا يؤتى بالتشهد والدعاء في آخره الثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: ومنها التنبيه على ما يوجب الطهارة الصغرى, وهو الإتيان من الغائط, يعني خروج الخارج من أحد السبيلين وملامسة النساء لشهوة. والسنة بينت الوضوء من النوم الكثير ولمس الفرج وأكل لحوم الإبل على اختلاف من أهل العلم في ذلك. يقول الشيخ في الآية تنبيه ما يوجب الطهارة الصغرى, ما يوجب الطهارة الصغرى سواء ما شاء الله, ما يوجب الطهارة الصغرى أو بالتيمم أو بالماء بالماء عندما لا يوجد عندما لا يوجد بالتيمم عندما لا يوجد الماء أو بالتيمم عندما لا يوجد الماء أو بالماء عند وجوده. فالحاصل أن الآية فيها التنبيه على ما يوجب الطهارة الصغرى، ما يوجب الطهارة الصغرى وهو الاتيام من الغائط، الاتيام من الغائط. فالاتيام من الغائط هو قضاء الحاجة ببول أو غائط، هذا من موجبات الوضوء، أو ملامسة النساء لشهوة، أو ملامسة النساء لشهوة. والملامسة للنساء بشهوة التي يكون فيها خروج المذي فهذا يوجب الطهارة الصغرى، أما إذا حصل خروج المني فهذا يوجب الطهارة الكبرى التي هي الغسل. والسنة يقول بينت الوضوء من النوم الكثير ولمس الفرج وأكل لحوم الإبل، وهذه المسألة كما قال الشيخ فيها خلاف، لكن الصحيح والمتوجه فيها أنها كلها موجبة للوضوء، النوم الكثير ولمس الفرج وأكل لحوم الإبل. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن التيمم كما أنه مشروع في الحدث الأصغر فكذلك في الحدث الأكبر، لأن الله تعالى ذكره بعد سبب الطهارتين. أن التيمم كما أنه مشروع في الحدث الأصغر فكذلك في الحدث الأكبر، لأن الله تعالى ذكره بعد سبب الطهارتين. بعد سبب الطهارتين الآية ذكر فيها سبب الطهارة التي هي الصغرى من الحدث الأصغر، وأيضا الكبرى الذي هو الحدث الأكبر، فقال إن كنتم جنبا هذا الحدث الأكبر، أو قال وقال أو جاء أحد منكم من الغائط، فذكرها عقب السببين الحدث الأكبر والحدث الأصغر، ثم عقب ذلك قال فلم تجدوا ماء فتيمم، فأفاد ذلك، أفادت الآية أن التيمم يرفع به الحدث الأكبر والحدث الأصغر. فالجنب مثلا، الجنب إذا كان على جنابة ولم يجد الماء يتيمم، إذا كان على جنابة ولم يجد الماء يتيمم، أو حتى يجد الماء لكن يتضرر بالماء، يعني يكون الماء بارد بردا شديدا، ولو استعمله لمرض وأضر به، لمرض وأضر به الماء، فإنه ينتقل إلى التيمم. وفي هذا قصة عمرو بن العاص المعروفة لما كان أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، كان قائدا لهم، فأجنب أصابته جنابة فتيمم وصلى بهم، فاستنكروا ذلك، فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له: صليت بهم وأنت جنب؟ قال له: صليت بهم وأنت جنب؟ قال: إني قرأت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، ولا تقتلوا أنفسكم، فخشيت على نفسي فتيممت. هذا معنى الحديث: فخشيت على نفسي. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الضحك لا يكون إلا عن إقرار ورضا بالأمر، إقرار له، وهذه تسمى السنة التقريرية، أقره النبي عليه على ذلك. فإذا كان الماء يضره، إذا كان الماء يضره فإنه يتيمم للجنابة مثل تيممه للحدث الأصغر سواء بسواء، التي هي ضربة واحدة ويمسح وجهه وكفيه. عمار بن ياسر أيضا كان قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأصابته جنابة، يقول: فتمرغت في الأرض كما تتمرغ الدابة، يعني يريد أن يعمم مثل ما يعمم الماء البدن كله في الحدث الأكبر، أراد أن يعمم بالتراب، يقول فتمررت في التراب كما فتمرر الدابة. ثم ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام إنما كان يكفيك أن تفعل هكذا، وضرب يده عليه الصلاة والسلام الأرض ضربة واحدة ومسح وجهه وكفيه. فهذا يفيد أن التيمم ترتفع به الجنابة الصورة الجنابة الكبرى والحدث الأصغر كلاهما على صفة واحدة، والآية دلت على ذلك، ولهذا يعد من الأحكام المستفادة من الآية. قال أن التيمم كما أنه مشروع في الحدث الأصغر فكذلك في الحدث الأكبر، لأن الله ذكره بعد سبب الطهارتين، وصفته في الحدثين صفة واحدة، فامسحوا وجوهكم وأيديكم من، هذا يتناول رفع الحدثين. نعم. قال رحمه الله ومنها أنه في طهارة التيمم تستوي فيه الطهارة الصغرى بالكبرى في مسح العضوين فقط. نعم، هذا التنبيه على هذا الأمر، أن تستوي في الطهارتين مسح العضوين فقط، لكن في الوضوء ما تستوي، في الوضوء لا، في الوضوء نعم لا لا لا لا يستوي الحدث الأصغر مع الجنابة، فالحدث الأصغر فيه الوضوء والجنابة فيها الغسل، ما يستويان. نعم. قال رحمه الله ومنها أن الآية الكريمة تدل على أن طهارة التيمم تنوب وتقوم مقام طهارة الماء عند عدمه أو التضرر باستعماله، لأن الله أنابه منابه وسماه طهارة، وكذلك الأحاديث الكثيرة تدل على هذا، وبهذا يعرف أن الصحيح أن طهارة التيمم لا تبطل بخروج وقت ولا دخوله ولا غير ذلك مما قاله كثير من أهل العلم، بل إنها تبطل بأحد أمرين، إما حصول ناقض من نواقض الطهارة، وإما وجود الماء أو زوال الضرر المانع من استعمال الماء. نعم، هذه أيضا مسألة مهمة مستفادة من الآية، وهي أن الآية الكريمة تدل على أن طهارة التيمم تنوب وتقوم مقام طهارة الماء عند عدمه أو التضرر باستعماله، لأن الله أنابه منابه وسماه طهارة، أنابه منابه وسماه طهارة، وكذلك الأحاديث سمت هذا العمل طهارة، مثل حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فسماه الله طهارة، والنبي صلى الله عليه وسلم سماه طهارة. أما تسميته في الآية فإن الله قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، فالتيمم طهارة. وفي السنة أيضا سماها النبي عليه الصلاة والسلام طهارة، وبهذا يعرف أن طهارة التيمم لا تبطل بخروج وقت ولا دخوله ولا غير ذلك مما قال كثير من أهل العلم. هنا مسألة مبحوثة في هذا الباب عند الفقهاء، وهي هل التيمم مبيح للعمل أو رافع للحدث، هل مبيح للعمل أو رافع للحدث. الذي يقول أنه مبيح للعمل يعني تيمم الإنسان مثلا لصلاة الظهر فأباح تيممه له ماذا؟ أن يصلي، لكن خرج وقت الظهر انتهى هذا الذي أبيح له التيمم لأجله، فيقول إذا دخل العصر يتيمم مرة أخرى، لأنه عندهم مبيح وليس برافع، لأنه مبيح وليس برافع. وأما القول بأنه رافع للحدث هو الصحيح من أقوال العلم، والآية تدل ذلك لأن الله سماه طهارة وجعله بدل، فالصحيح أنه رافع للحدث، ولهذا لو تيمم الإنسان مثلا لصلاة العصر ولم يحصل ناقض، وأيضا في هذه الأثناء لم يجد ماء، استمر عدم وجوده للماء إلى العشاء، وصلى بطهارته بالتيمم العصر والمغرب والعشاء، فعمله صحيح لأن تيممه رافع لحدثه، فيصلي يقرأ القرآن يأتي بكل الأعمال التي لا تكون إلا بالطهارة حتى وإن امتد الوقت إلى الصلوات فالعمل صحيح، لأن تيممه رافع للحدث كما قال الشيخ، لأن الله أنابه منابه وسماه طهارة فلا يبطل، لا تبطل هذه الطهارة إلا بناقض من النواقض المعروفة للوضوء أو بوجود الماء، أو بارتفاع المانع من استعماله الذي هو التبرع. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن الماء المتغير بالطاهرات ولو تغير كثيرا أنه يجب تقديمه على طهارة التيمم، لأن قوله فلم تجدوا ماء نكرة في سياق النفي، فيعم أي ماء سوى الماء النجس. نعم، لكن بقيد ألا يكون التغير ينقله عن صفة المائية، لا ينقله عن هذه الصفة. أما ما دام التغير يسيرا وهو باقي على هذه الصفة، فإن عموم قوله لم تجدوا ماء يفيد هذا المعنى الذي ذكر الشيخ رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: ومنها ما استدل به كثير من أهل العلم أن من كان في موضع ليس فيه ماء وهو يشك في وجوده فيما يقاربه أن عليه أن يطلبه ويفتش فيما حوله قبل أن يعدل إلى التيمم، لأن قوله فلم تجدوا لا يقال إلا بعد طلب ما يمكن طلبه فيه من دون مشقة، وهو استدلال لطيف. نعم، هو استدلال لطيف. الآن لو قلت لولدك ابحث عن كذا مباشرة قال ما وجدته، قالك مباشرة ما وجدته، ماذا تقول له؟ بحثت؟ هل بحثت؟ لأنه الأصل أن لا يقال لم أجد إلا بعد البحث والتحري، لا يقال إلا بعد البحث والتحري. فهذا استدلال لطيف، قوله فلم تجدوا هذا يفيد أن عليه أن يطلب، يفتش، يسأل هل الماء موجود، يوجد هنا ماء، يتحرى، فإن لم يجد فحينئذ ينتقل. لو حصل من التحري فعلا ثم اطمأن أنه لا يوجد ماء وصلى ثم تبين له وجود الماء لا يعيد، لأنه فعل الذي أمر به. نعم. قال رحمه الله: ومنها أنه لا بد في الطهارة من النية لقوله في طهارة الماء إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا إلى آخره، وفي طهارة التيمم فتيمموا أي اقصدوا صعيدا طيبا، ومن لازم ذلك النية. نعم، يعني هذه مسألة تقدمت عند الشيخ في أول مسائل التي ذكرها، أن لا يستفاد منها أن النية مطلوبة في الطهارتين، طهارة الوضوء وطهارة التيمم. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن هذه الأحكام التي شرعها الله لعباده إنما ذلك رحمة منه بعباده ليقوموا بالعبادات التي تتوقف سعادتهم وفلاحهم عليها، وأنه يريد إتمام نعمته عليهم بالأوامر الشرعية التي لا مشقة فيها ولا حرج لينالوا الفضل العظيم من ربهم، فمنه التفضل على عباده بالسبب والمسبب. نعم، يعني هذه الأحكام وهذه التفاصيل والنعمة العظيمة بالانتقال إلى التيمم عند عدم وجود الماء، وأن التيمم طهارة جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذه من نعم الله ومن رحمته بهذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا فإن التيمم من خصائص هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام. أعطيت، يقول في الحديث، خمسا لم يعطهن نبي قبلي، أعطيت خمسا، هذه يفيد الخصوصية له ولأمته، أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، وذكر منها جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأينما أدركتك الصلاة فصل، فعندك مسجدك وعندك طهورك، فأينما كان يصلي، إن وجد الماء توضأ، لم يجد الماء عنده الأرض، يضرب بكفه بيده الأرض ويمسح وجهه وكفيه ويصلي، هذا كله من رحمة الله ومنه على هذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام. إن لم يجد الماء ولم يكن أيضا متمكنا من التيمم، قد يكون الإنسان مثلا معه مرض لا يتمكن معه لا من الماء ولا من التيمم، يصلي أو لا يصلي؟ يصلي، فاتقوا الله ما استطعتم. ما يقول أنا ما لست طاهرا لا, لا, لا ماء ولا، قد يقول بعض الجهال ذلك، لا, لا, لا ماء ولا تيمم ما أستطيع فلست طاهرا لا أصلي بلا طهارة، يقال لا تصلي، اتقوا الله، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن طهارة التيمم وإن لم يشاهد فيها نظافة حسية فإن فيها طهارة معنوية ناشئة عن امتثال العبد لأمر الله ورسوله. نعم، لأن الطاعة طهارة، طاعة الله عز وجل امتثال أمره طهارة، بل هي حقيقة الطهارة والتزكية. نعم. قال رحمه الله: ومنها القاعدة الكلية في قوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وأن الحرج منفي شرعا في جميع ما شرعه الله لعباده، فأصل العبادات في غاية السهولة على المكلفين، ثم إذا عرضت فيها عوارض عجز أو مرض أو تعذر لبعض شروطها فإن الشارع يخففها تخفيفا يناسب ذلك العارض. نعم، هذا من رحمة الله عز وجل، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، فالشريعة الإسلامية فيها رفع الحرج عن العباد، ولهذا في حجة الوداع كانت تتكرر هذه الكلمة عن على لسان النبي: لا حرج لا حرج. الشريعة فيها رفع الحرج، لكن رفعه مبني على تيسيرات الشريعة نفسها لا على تخرصات الناس، على تيسيرات الشريعة نفسها، هي بنفسها شريعة اليسر، فلا يأتي آت ويأخذ من لا حرج أو الأدلة برفع الحرج ثم يسقط بعض الأعمال التي أوجبها الله سبحانه وتعالى وأمر عباده بها. فالحاصل أن رفع الحرج هو من مقاصد الشريعة، ويكون رفعه بضوابطها، يكون رفعه بضوابطها وفق قيود الشرع. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن هذه الأحكام وغيرها. لهذا الشيخ يقول: الشارع يخفف، ليس الناس الذين لهم ذلك، وإنما الشارع هو الذي يخفف على العباد، فيصار في التخفيف إلى ما جاء في نصوص الوحيين. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن هذه الأحكام وغيرها من محاسن الدين الإسلامي لما فيها من المنافع للعباد في قلوبهم وأبدانهم وأخلاقهم، والتقرب بها إلى الله، والتوسل بها إلى ثوابه العاجل والآجل، فجميع الأحكام من أكبر الأدلة على حسن دين الإسلام، وأنه الدين الحق الذي فيه الصلاح والإصلاح، وأن سعادة الدنيا والآخرة منوطة به مترتبة عليه. فتأمل أحكام الله وما فيها من الحكم والأسرار والمنافع ودفع المضار تجد هذا مشاهدا فيها. نعم، هذه فائدة ختم بها، وهي أن هذه الأحكام كلها دالة على حسن الشريعة وكمال هذا الدين، وأنه دين يسر كما قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فلله الحمد أولا وآخرا، وله الشكر ظاهرا وباطنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.